إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في السماء أنوار تدوم، يوم يسلم ألف يوم. مصر محروسة وسماها فرحة تملاها النجوم. نجوم في سماء المحروسة. نجوم في سماء المحروسة تتلألأ مع عز إسماعيل. مستمعينا الكرام، أهلا بكم مع نجم جديد في سماء المحروسة. نجمة هذه السهرة كاتبة مصرية تتمتع بالروح الفدائية خلال مشوارها الأدبي، ولما لا وهي من مواليد محافظة بورسعيد عام 45. تخرجت في كلية الآداب جامعة القاهرة عام 64. بدأت حياتها العملية في الصحافة المصرية، ثم اتجهت بعدها إلى مجال الأدب. تزوجت من الصحفي الكبير الراحل أحمد الجندي، مدير تحرير جريدة الأخبار المصرية، والذي توفي في إبريل عام 2004. ضيفة هذه الليلة شغلت العديد من المناصب الصحفية، منها منصب مدير تحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون، ولديها مقال أسبوعي في جريدة الأهرام، وأيضا جريدة الوفد المعارضة. عرف عنها اهتمامها بقضايا الأمن الغذائي في مصر، وانتقاداتها الشديدة لوزير الزراعة المصري السابق يوسف والي. ضيفة هذه الليلة لها العديد من الروايات المصرية والتي تحول بعضها إلى أعمال درامية، نذكر منها ليلة القبض على فاطمة عام 84، امرأة يونيو عام 98، ترويض الرجال عام 98، حروب جديدة عام 2003، بنات زينب، ودوائر الحب. مستمعينا الكرام، نجمة هذه السهرة هي الكاتبة الصحفية والروائية المصرية الأستاذة سكينة فؤاد. عباس، اسمح لي أنادي اسمك بدون حواجز. احنا بقالنا مدة قاعدين وما اتكلمناش، واضح من مكالمتك ليا اني في حاجة عايز تقولها. ايه رأيك اتكلم انا لحد ما تفتكر كنت عايز تقول ايه؟ فضلي، انا سامعك كويس. زيارتك ليا في البيت واهتمامك بمشكلة المدرسة كشفت لي ان الانسان فيك ما يقلش ابدا عن الفنان. حسيت ان حلمي عمره ما كان خيالي او مستحيل. حلمك؟ ايوه، حلمي بواقع الراجل فيه بيملك النضج والعقل والفهم الشامل للحياة. وكل ده حضرتك لقيتيه فيه أنا؟ يمكن عشان شلت المسؤولية بدري. عمري ما حسيت إن أنا طفلة أو مراهقة، دايما سابقة زمني وعمري، ودايما حاسة إن أنا مستوعبة بشكل جيد جدا لقدامي. سفري بيضايقك؟ اي حاجة تخليك تفكر كويس وتكتب كويس تأكد تماما انها تساعدني جدا. احنا عيال صغيرين ولا عندنا اولاد ممكن يعملوا لنا مشاكل. عباس، انا فاهمة ظروفك زي ما انت فاهم ظروفي بالظبط. انا بحترم وجودك زي ما انت بتحترم وجودي. تبقى فين المشكله؟ لكن مين اللي علمك تفكري بالشكل ده؟ امي. تبقى فيلسوفه كبيره. الحكايه مش عايزه فلسفه، عايزه حب وتفاهم، ثقه متبادله، وهموم معقوله، علشان الانسان يفكر كويس ويسعد ويتساعد. الكاتبة الكبيرة والروائية المصرية القديرة الأستاذة سكينة فؤاد، عرفت بجرأة قلمك وصلابة رأيك، واعتقد أنه ليس غريبا على امرأة نشأت في بيئة فدائية بإحدى مدن القناة، مدينة بورسعيد. من هذا المنطلق اسمح لي أن أبدأ من الجانب الإنساني في حياة الكاتبة الكبيرة الأستاذة سكينة فؤاد، وما لا يعلمه الكثيرون عن هذه البداية القوية في حياتك الصحفية. شوفي، الإنسان ابن بيئته. أنا تربيت جنب البحر، جنب المشهد العسكري الإنجليزي، ونحن ألعبنا ونحن أطفال كيف نسبب له الفزع، وكانت الشطارة إن احنا نخليه يتخض وإحنا صغيرين. تربيت في وسط بيئة تجمع بين الشرق والغرب، بيئة مفتوحة بلا حدود. تربيت على شاطئ القناة والسفن تعبر وأنا أبحث عن السفينة التي سأعبر عليها إلى الدنيا. كم تمنيت أن أبحر، وربما أبحرت بأجنحة الأديبة بعد ذلك عندما أخذني الظروف وما كتبه الله لي. أيضا الكتابة، لأن احنا كنا أبناء بيوت، مش بيتنا بس، ده كان البيت المصري، المكتبة جزء منه، الراديو والأحاديث الثقافية والاستماع للأساتذة الأجلاء. ما زلت أذكر كيف كنت أنكمش وأجلس على الأرض تحت ترابيزة لكي أستمع لأستاذ من الأساتذة الكبار وهو يتحدث. كانت أول من كتب لي الأديبة سكينة فؤاد كانت الأستاذة الجليلة العظيمة بنت الشاطئ. كتبت لها، قلت لها أنا بحب الكتابة جدا، وكتبت جواب معرفش، وكان هناك صندوق بريد في بيتنا الذي كان يطل على شاطئ القناة، فلقيت جاي ظرف لونه اللون الأزرق الفاتح كده، وبقلم أسود أنيق وبخط رفيع، الأديبة سكينة فؤاد أول من كتب لي وأنا لم أكتب. اعترافا منها لك وتنبؤ بمستقبلك. كانت في الجواب أن ما كتبته جعلها تحس أنها أمام أديبة قادمة. يمكن ده من أهم الأسباب أني على قدر ما قابلت من تحديات وإغلاق لمكتبي في وجهي وإنهاء لعملي في أكتر من مرة في الصحافة، إيقافي وقعدي في البيت وهذا وقضاء لم يستطع، والحمد لله، حد أنه يكسرني أبدا. وكنت زي الصياد الموج، مهما علي هعرف أنتصر عليه. كل هذه الصعوبات والعقوبات التي واجهت حضرتك لم تجعلك تفكري للحظة أن تأخذي نقطة ومن أول السطر، أن تتلاشي وأن تتغاضي بعض الشيء عن الأشياء التي قد تتسبب في استكمال طموحك وهو الكتابة الصحفية؟ مش كل حاجة أنت اللي بتقرريها، ده في إرادة ربانية. كان عشق القلم والورق، عشق الكتابة، كتابة بأي شكل، إبداع، صحافة، علاقة بالبشر. أنا متهيألي ما كنتش أعرف أعمل أي حاجة أخرى غير أني أكون هذا الكائن الكاتب. هل تتذكري أول مقال نشر باسم سكينة فؤاد ورفع له القبعة وكانت كتاباتك جريئة رغم صغر سنك وبداياتك وكتاباتك الصحفية؟ أنا ابتديت في مجلة الإذاعة والتلفزيون لأن كان أحد أساتذتي في قسم صحافة يرأس تحريرها كان الدكتور رجاء العزبي رحمة الله عليه، وأخذ الستة الأوائل وأنا كنت الأولى على البنات في دفعتي في قسم صحافة، وذهبنا وادانا الفرصة طبعا يعرف قدر التلميذات الأوائل. استمعت إلى عمل ونقدت نقد، وإذا بالدكتور رئيس التحرير يطلبني يقول لي أول ما يفتح ينطح وفي الإذاعة، وكان مسافر ومعرفش مين اللي نشر. المهم قال لي أن رئيس الإذاعة غاضب غضب شديد جدا، وأنا بس عايزك بكرة تطلعي على مكتبه تعتذري وتفسري وجهة نظرك، وطبعا هيقدر أنك في البدايات. الحقيقة ما نمتش طول الليل، قعد أفكر. تاني يوم الصبح طلعت على المجلة ودخلت على مكتب رئيس التحرير. بص لي كده، قلت له انا جاي اقدم استقالتي. قام قال لي نعم، استقالتي ده انا لسه ما اتحينت، انا همشي. قام بص لي باستغراب، قلت له لو بدات مشواري بالاعتذار يبقى هظل اعتذر على طول. انا افضل اني لا يمكن اشيل الالم وانا مش قد جرأة انه يقول الحق. انا اعتقد ان السيد رئيس الاذاعة وكده هيقدر اني ما قلتش اي تجاوز، وهذا ما حدث. اعتقد ان المبادئ لا تتجزأ مهما كان العمر ومهما كانت البدايات ومهما كانت الظروف التي لحقت بك وقتها. على الاطلاق والحمد لله، ربما كنت جزء من اجيال تربت على المبدأ، على الموقف، على الصلابة. ومن هنا بنادي على الأسر أن يهتموا بتربية أولادهم على هذا. يعني أنا فاكرة عمري ما أنسى إزاي، لأني كنت دائما بنت متفوقة بطلع الأولى، وهناك كليات السيادة العلمية باعتبار أن اللي شاطر لازم يتوجه لما يطلق عليه كليات القمة. وكانت أمي رحمة الله عليها سيدة قوية، وترى بنام انتهى متفوقة يبقى تروح كلية من الكليات السيادة، وصممت ان انا اخد خط علمي، وانا اجن ان انا عايزة خط ادبي. رحت المدرسة، وكانت هي صديقة كان زمان نظرة، واتفقت معها انها تمنعني من دخول ادبي وتحطني في علمي. ورحت دخلت علمي، وكان اظن درس جبر او حاجة، وتهيأ لي انها بتكتب لوغاريتمات انا مش فاهمة ولا كلمة. قلت اشوف الحصة التانية. الحصة التانية بقى كان انتهى وخدت القرار، عقلي عند الرياضيات ياخد قراره يقفل الباب ويزرجن فأنا رحت وقفت على باب النظرة. ودائما كانت مديرات المدارس لي مكان عندهم، التفوق دائما يعطي مكانه، فقالوا لها ان انا برا. فنادتني قلت لي عايزة ايه؟ قلت لها يعني انا برجو حضرتك، انا يظهر اتكتب اسمي غلط في علمي، انا عايزة اروح ادبي. قالت لي أدبي اتملى ومفيش مكان. اتفاق، ما هي مبيتة لي مع أمي. ارجعي على فصلك وخلاص، ما يعني أنت شاطرة وتقبل. طلعت وقفت برا أوضة الأستاذة، قالوا لها سابتني لآخر اليوم وأنا واقفة على رجلي قدام المكتب. ندهت لي، قالت لي في إيه؟ قلت لها أنا خلاص قررت إن أنا أقعد في البيت. قالت لي نعم. قلت لها مش هتعلم، أنا هقعد في البيت. يعني قراراتك الغريبة بدأ من بدري أقعد في البيت. قالت لي خلاص، كان معاد المروح والجرس ضرب وكله بيروح، مشتني. إذا اتكلمت مع أمي، رحت البيت لقيت أمي غاضبة لا ترد علي، فدخلت لها قلت لها أنا لو دخلت أدبي حبقى ملك في القرية، لو دخلت علمي حبقى غفير في المدينة. قالت لي نعم. بتقول إيه؟ قالت لي ما هو اللي أنت بتقري بوز عقلك. الكتابة الأدبية يعني بتضغى عليك. كنت دائما أجيب القصص وأجيب الروايات، وبعد ما تطمئن أمي إن إحنا ذاكرنا وتدخل تنام، أنا أولع في لمبة سهاري أولعها وأقعد أقرأ صفحتين ثلاثة من الكتاب اللي أنا جايبه. والحمد لله، الحمد لله لأنها عاشت حتى سعدت بأنها شافتني وأنا أثبت لها أن التوجهي كان صحيح بنسبة كبيرة. الحمد لله. برضو هرجع للأباء والأمهات، شوفوا ولادكم عايزين إيه، شوفوا مواهبهم فين، احتضنوهم، اسمعوهم. الزمن خطير جدا، وولادكم غير أجيالي، أنا من جيل آخر، زمن آخر، الزمن مليء بالمخاطر. وبتمنى أن يدرك الأباء والأمهات أهمية احتضان الأبناء، وإنهم يعبروا عن نفسهم، ولو إنهم بيعبروا عن نفسهم قوي، بس لو بدينا مبكرا هنعرف إزاي نأسس لشخصية تعرف وهي تختار كيف تحترم. الكاتبة الصحفية والروائية المصرية الكبيرة والقديرة الأستاذة سكينة فؤاد، ربما عرف عن حضرتك اهتمامك الكبير والكثير بقضايا الأمن الغذائي في مصر، وانتقاد حضرتك الدائم لوزير الزراعة المصري السابق يوسف والي. هذه المعركة الشرسة كيف خطيها، وإلى أي مدى أثرت على حضرتك ككاتبة صحفية في ذلك الوقت؟ لم أكتب كلمة في هذه المعركة إلا موثقة بأوراق ووثائق. يمكن كانت أول الحملة بعنوان المصريون بين العبقرية والجنون، المصريون بين عبقرية التكوين والقدرات والمهارات، ده اللي كنت بقصده، وجنون ما يتعرضون له من عناصر تدمير وإبادة. وابتديت أفتح ملفات الغذاء، وابتديت أدرك ويتواصل معي علماء وباحثين وباحثات ويزودوني بوثائق تثبت أن هناك مخطط كامل لتدمير القدرات المصرية. نملك نحقق قدر من الاكتفاء، وهذا ما وافق عليه وزير الزراعة في نهاية الحملة بعد ما خلاص حققت أهدافه. نملك نقترب من الاكتفاء. نملك، هل لدينا مقومات هذا؟ نعم، ونشرت وثائق من كراسات الأهرام الاستراتيجية عن مخططات زراعية تدرها وزارة الدفاع الصهيونية، تستخدم الهندسة الوراثية لتدمير خصائص البيئة والإنسان والأرض والزرع والحيوان وكل شيء. وأشرت لأن الفريق القائد رحمة الله عليه عبد المنعم رياض في أحد أحاديثه أظن قناة النيل قال انتبهوا من الحروب القادمة، لأن إسرائيل في ظل السلام تدير حروب لا تقل خطورة عن الحروب التي تديرها في زمن الحرب، وأشار إلى حروب الغذاء. نشرت هذا موثقا بوثائق من علماء من خبراء، مشروعات رائعة وأثمرت ثمار رائعة وأوقفت ومنعت من أن تكتمل، إمكانات بلا حدود، علماء وعقول مصرية رائعة، تجارب ميدانية نفذت وأوقفت. ونشرت على صفحات بعض الصحف، وبعد أن أوقفت في الأهرام في بعض الصحف ومنها صحيفة الوفد ثم صحيفة الدستور، عن بلاغات مفتوحة إلى النائب العام، مخططات إبادة الجماعة المصرية، وأشرت كيف أن هذه المخططات بتعتمد على مخططات يديرها العدو الصهيوني. كل هذا موجود في أرشيف الأهرام، والحمد لله صنع موجة اهتمام. ربما لأنه لم يكن هناك الكثيرين الذين يأخذون على عاتقهم مواجهة النظام السابق، وبالتالي أن يتحدث أحد بلسان هذا الشعب الذي يستغل ويضحى به، فأعتقد كان يجب أن يكون هناك التفاف حول هذه القضية التي تشغل الرأي العام، ولحضرتك أثرتيها. اسمحي لي الحقيقة أستاذة سكينة، بعد كل هذه المواثيق والإثباتات اللي حضرتك حصلتي عليها، ألم يكن هناك عبارة مصادر أمن قومي أو قضية رأي عام؟ ألم تواجهك مثل هذه العبارات التي دائما ما يرفع شعرها في مواجهة أي إعلامي عندما يناقش قضية رأي عام قد تكشف دهاليز وخبايا يشترك فيها شخصيات ربما يوضع تحت أسمها خطوط حمراء؟ شوفي، هو كان هناك صراع بين من يطلقون عليهم الحرس القديم والحرس الجديد في النظام الأسبق، وأن هناك من يريد أن يقوم بإزاحة الحرس القديم ليأخذ مكانه. كان هناك صراع لا أعرفه، لأننا كان كل قضيتي الشعب المصري، كل قضيتي لقمة العيش وأمنها، كل قضيتي الدفاع عن هذا الشعب وعن حقه، كل ده كان همي. إنما كان هناك صراع عندما انتهى بالتخلص من العناصر التي يريدون التخلص منها، بدأ يقال لي أن ما أكتبه يثير الفزع ويشوه صورة مصر. فكرة كويس قوي أن قبل الثورة بفترة بسيطة جدا جاء من يقول لي، أحد مسؤولي الصحيفة، أن شخصيات مسؤولة لا ترتاح لما أكتب، وأن ما أكتبه يشوه الصورة ويثير الفزع. فسألته، إحنا بنكتب لمين؟ للشخصيات المسؤولة ولا من أجل هذا الشعب؟ وبدأت مهمته في تقليص ما أكتب، في أصقصة ما أكتب، ثم جاءني خطاب، يعني خلاص انتهت. اسمحي لي أستاذ سكينة، دائما عندما يكون هناك شخصية إعلامية ناجحة أخذت على عاتقها مواجهة وكشف المستور كما يقولون لأي نظام سياسي قائم، هناك طريقتين، إما أن يكسب هذا النظام هذه الشخصية في صفه وتكون موالية له، وإما أن ترفض هذه الشخصية أن تخضع لهذا النظام، وبالتالي يقمعها ويستبعدها ويقصيها عن المشهد بأكمله. ألم يتم محاولة كسب قلم الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد وقتها من قبل النظام خاصة، وقد أتطرق فيما بعد في نقطة أخرى، من حضرتك عملتي كمستشارة لرؤساء فيما بعد؟ عايزة أقولك أن أنا أشرت أن كان هناك صراع ما بين أجنحة داخل النظام. يبدو أن كتاباتي اعتبرت ضد من يريدون التخلص منه بكشف خبايا ومخازي ومخاطر كثيرة. لم يكن الهدف وطن، لكن أنا كان الهدف عندي، أنا كنت متصورة وأنا أكتب أني عندما أكتب لصالح هذا الوطن ولكشف مخاطر هذا يفيد النظام. إذا كان النظام وطني، أي نظام وطني يرحب بالكلمة الناقدة، بالكلمة التي تقول الحق وتكشف الخبايا. ولكن كان الأمر يختلف في السنوات الأخيرة للأسف. ومن هنا أنا بفتح أقواس وأقول اللي بيهاجموا 25 يناير ويقولوا أنها كانت مؤامرة، حتى لو كان هناك عناصر تآمرت، أنا عايزة أسأل مصر كان شكلها إيه قبل 25 يناير؟ هو لما قالوا عيش حرية كرامة إنسانية عدالة اجتماعية جابوا الكلام ده منين؟ أعلم جيدا مدى شخصيتك السياسية قبل أن تكون كتابية وصحفية، ولكن قبل أن أتطرق إلى هذا الحقل السياسي اسمحي لي، ما زلت في حقل الصحافة، وهذه المرحلة الهامة من حياة الكاتبة الصحفية والروائية الكبيرة الأستاذة سكينة فؤاد، والتي رأست تحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون التي بدأت وانطلقت من خلالها، إلى أن حدث ما لا يحمد عقباه، وربما ترددت أقوال كثيرة ولا نعرف ما هي الحقيقة وسط ما نسمع، ولكن أنا أريد أن أستمع من حضرتك مباشرة ماذا حدث أمام باب مجلة الإذاعة والتلفزيون. المجلة نجحت، وهذا ما سعيت إليه بالتطوير، وأخذت جائزة الكاتب الكبير الأستاذ مصطفى أمين على تطوير المجلة، الشهادة أعتز بها من أستاذ صحفي ما تحقق في مجلة الإذاعة والتلفزيون. بعدين بصيت لقيت أن جت تعييني في مجلس الشورى، وكانت مفاجأة، لأن أنا لم أعمل بالسياسة أبدا، أنا كانت مهمتي وطنية، بواعث وطنية، انتماء لهذه الأرض. حتى ما كتبت ليلة القبض على فاطمة وأنا كنت بكتب سياسة، وهي بتقفل الرواية بأي جملة، اتكلموا ما تخافوش، ما يضعش حق وراء مطالب، مش أنا قفلت عليها، وهي أخوها الناجح الكبير اللي صنع تمثال تعبده الجماهير وهو كاذب وكذاب ولم يفعل، وكان يطاردها لأنها تمثل الحقيقة، لأنها عارفة هو مين، هو كذاب وليس حقيقي هذا الولد، وكنت سأجن من نماذج غير حقيقية. كتبت ليلة القبض على فاطمة، وأنا زي ما بقول دايما من أسعد ما حدث لي في ميدان التحرير بعد قيام الثورة أن الشباب كانوا يلتفون حولي وإنهم حافظين اتكلموا ما تخافوش، مش احنا بنتكلمنا اهو. أقول لهم كما قلت دائما، ده يوم الإفراج عن فاطمة. ربما حضرتك انتقلت بي قبل أن أنتقل بك إلى ليلة القبض على فاطمة، وربما حضرتك لك أكثر من رواية وأكثر من كتاب، ليس فقط ليلة القبض على فاطمة ربما هي الأشهر، ولكنها ليست الوحيدة. وده الحقيقة يجعلني أسأل حضرتك، هل برغم كتاباتك الصحفية وقلمك الجريء لم يكن فقط كافيا للتعبير عما بداخل الكاتبة الكبيرة سكينة فؤاد التي لجأت إلى كتابة الروايات حتى تعبر بشكل أكثر عن هذا الانتماء وعن هذه القضايا التي تحملها بداخلها؟ أنا أعاني من أني حاسة أن الواقع يحتاج إلى طاقة أكثر، اتصال أكثر، أداء أكثر. لا أعرف خطأ ولا صح، ولكن هذا ما فعلته، أنه لا يكفي أن أكتب على الورق. زي ما قلت في برنامجك الجميل ده، وأنا يعني سعيدة بهذا الحوار، أني كنت أريد أن أفعل المستحيل لكي أحول ما أؤمن به في انتماء للناس، في تخفيف همومهم، في تخفيف وجعهم، إلى حياة حقيقية يعيشوها. وأنا أتمنى أن تكون الموسم الجديد فيه إدراك لما تستطيع الدراما أن تصنع في بناء الإنسان، عندما تتناول قيم ونماذج، وأن ننتبه إلى التدمير اللي بتعمله النماذج السلبية بالنسبة لولادنا. الحقيقة كنت مشغولة ومهمومة بتغيير الواقع، كأني أريد أن أصل إلى تحقيق هذا بكل الطرق الممكنة، وتصورت أن اعتراك الواقع يساعدني أكثر. في ليلة القبض على فاطمة، ما الهاجس القوي الذي كانت تئن له وجدانك في الواقع جعلك ودفعك إلى كتابة مثل هذه الرواية وختمها بهذه النصيحة القوية والمناشدة القوية والصحوة للشعب المصري؟ أنا أؤمن أن الكاتب مش أنا وحدي يملك مع البصر استبصار للمستقبل، يملك رؤية أبعد. في مرحلة كتابتي ليلة القبض على فاطمة بدأ داخلي إحساس بالغ الخطورة أن هناك هجوم على كل ما هو منطقي وصحيح وحق، وأن هناك تغول، وأن هناك اغتيال للقيم قادم. حتى أنا فكر لما كتبت ليلة القبض على فاطمة لا أعرف من الكتاب كتب أين هذا الأخ اللي يعمل كده في أخته. أظن الواقع بعد كده أثبت. يمكن أنا لما خليته الرواية تبتدي بأنه يقتلها وتطلع من البحر تاني، لا تقتل ولا تموت، من يقول الحق وكلمة الحق وصاحب الحق لا يقتل أبدا. إذا كان عميد الأدب العربي طه حسين وصف الفنانة الراحلة الكبيرة فاتن حمامة بأنها أدت دور أمنة بأفضل مما كتب هو، فإلى أي مدى أدت الفنانة فاتن حمامة دور فاطمة كما كان بقلم وفكر وعقل وإحساس الكاتبة سكينة فؤاد؟ شوفي، بإبداع لا حدود له، إبداع السيدة فاتن حمامة ومشهدها وهي بتقول يا ناس ياهو، وهي في مملكة الفساد وهي بتصرخ بطرحتها وفستانها، أنا مش ناسي المشهد، عبقريتها لا يمكن الاختلاف عليها. فاطمة خدي بالك هيبوضوا عليك الليلة انت وسيد. ايه؟ لما غلب معانا هيسلط علينا البوليس؟ البوليس لسيد، انما انت لا، اللي هيبوضوا عليك بتوع سراية المجازيب عشان يثبتها علي اني مجنونة بقى زي ما قال. انما بعد ايه؟ بعد الناس ما صدقوني. ما تتكلميش عن الناس يا فاطمة، الناس بتنسى بسرعة. ما تقولش عليهم كده، الناس دول غطايا ودفايا، بتوع سراية المجازيب مش هيقدروا يهوبوا ناحيتي طول ما الناس حوالي. جلال مش غبي، هيبعت لك اللي هيقبضوا عليك بالفجرية بعد ما تكون الناس نامت. الليلة ما حدش هينام، ده فرح البت عواطف بنت عم اسماعيل سحاب، هيتعمل الليلة في حوش البيت هنا. النهاردة يا ولاد النهاردة العريس، والعروسة المين يا ولاد العروسة العريس، يا عروسة دوسي دوسي عالبسة الأحمر ودوسي، يا عروسة دوسي دوسي عالبسة الأحمر ودوسي. قولي يا أخينا من فضلك يا أخينا لو سمحت، فين بيت الحاج طاهر؟ هو اللي فين الفرح ده؟ عاوزين مين؟ بنته اللي اسمها فاطمة، تعرفها؟ طبعا أعرفها. هو في حد بورسعيد ما عرفش فاطمة؟ طيب ساكنة فين هدور؟ ساكنة فين؟ انتوا عاوزينها ليه قبلي؟ جايين علشان ناخدها للمستشفى. وهي فاطمة عياني؟ مين قال لكم كده؟ انت هتفتح لنا محضر يا اخينا؟ ما يظهر هو اخر مجنون، تيجي نلبسه القميص بالمرة. قميص؟ لو انتوا بتوع سراية المجازيب؟ ايوه، قول لنا بقى ساكنة فين هدور علشان ما نعملش شوشرة. ده انا اللي هعمل 60 شوشرة. فاطمة يا فاطمة بتوع سراية المجانين يا فاطمة، هاتوا قميص وتعالوا. يلا بينا بقى فاطمة مجنونة يا عالم، فاطمة تستحق تخش سراية المجازيب. وعلى ايد مين؟ اخوها اللي هيهون من فاطمة هخلقه بايديا دول. يا جماعة يا جماعة مش كده، ده احنا موظفين وبنأدي الواجب اللي علينا. انت جمهر والهيصة ده مش مصلحتكم. يا جماعة يا أهل يا ناس يا ناس عيب عليكم، دول ملهمش ذنب. يا جماعة ملهمش ذنب، سيبوهم. إذا كنتم بتحبوني سيبوهم، اللي يحب فاطمة ما يمدش إيده عليهم. بقى ده كلام مجانين يا مصطفى، يا أعقل واحدة في القصة دي كلها. الحكم هم اللي يقولوا، إحنا مالنا، إحنا هناخدها وبس. تعالوا يا فندي، تعالوا يا بكل سراية المجازين، تعالوا ما تخافوش. قرب يا فندي ما تخافش. جينا وهلا يا ست هانم لمؤاخذة، احنا بننفذ الاوامر اللي علينا، ده غصب عننا والله. عارفه يا اخويا، عارفه ان الاوامر جايه لكم من فوق ولازم تنفذوها، بس اسمعوا الاول حكايه هحكيها لكم. حكايه الناس دي عارفاها لكن هحكيها تاني، هحكيها تاني عشان ما ينسوهاش. حكايه عن اخويا، اخويا ابن امي وابويا. قولي لهم فاطمه. اقعدوا انا حاضر، اقعدوا لما احكيها لكم تاني. ادي الحكاية يا ولاد بلدي، يا اهلي يا ناسي يا غطايا ودفايا، انتو حكيتها لكم تاني عشان ما تنسوهاش. اصلهم بيقولوا انكم بتنسوا. طول ما انتوا فاكرين محدش هيضحك عليكم تاني، محدش هينصب عليكم تاني. اللي يلعب بيكم قولوا له لا، اللي يبيع ويشتري فيكم قولوا له لا، اللي يعملكم سلم ويطلع بها على رقابيكم قولوا له لا. ما تخافوش، كلمة الحق دايما ربنا هينصرها في الآخر. أتذكر جيدا حواري مع حضرتك في اتصال هاتفي بعد إعلان الانتخابات الرئاسية التي كانت أو وصلت الإعادة ما بين الفريق شفيق وقتها وبين محمد مرسي. وأتذكر أن حضرتك قلت لي بالحرف أنا حزينة على مصر وخايفة على مصر عندما يصل الاختيار للشعب بين اختيارين كلاهما أسوأ، فأنا حزينة على مصر. ده الحقيقة يجعلني أسأل حضرتك وربما للتوضيح، إذن برغم عدم اقتناعك بكلا الاختيارين، لماذا قبلتي منصب مستشارة الرئيس فيما بعد الذي أصبح مرسي؟ القضية كانت ما بين اختيارين، زي ما قلت لك الاثنين الأسوأ. لا أعرف عن الفريق شفيق ما يسيء، ولكنه بدا لي أننا هناك نظام أسقطناه بكل رموزه بكل قياداته بكل من ينتمي إليه، وفيه الصالح والطالح، ولكن أنا أوان التغيير في مصر. وكانت هذه الجماعة تقدم نفسها كأنها يعني إيه شريكة في محاولة التغيير وطموحها، وأنا كان طموحي أن يكون هناك جماعة تنتمي لقيم إسلامية تبدى بعد ذلك أنها كانت التجار بالدين، وواجهة مزيفة ليست حقيقية، لأن لو كانت هناك قيم الدين الحقيقية ما كان حدث كل ما حدث من استبداد وديكتاتورية ورغبة في التمكن من أجل تفكيك مصر ومحاولة اختراق الجيش المصري العظيم وتفتيته بالميليشيات المسلحة. للأسف للأسف التسامح وتصور صدق الكلمة ومواجهات مع الرئيس السابق قبل أن يتولى، ولكن أثناء إجراء الانتخابات، ومدى احترامه لمصر ومدى كيف تكون الجماعة جزء من مصر، للأسف التاريخ كان يجب ألا ينسى. وتصورت أن ما دام الظروف وصلت إلى هذا فليشارك جميع الطيارات أو القادرين على الإمساك بالدفة، وكانت هناك بنود ستة وشروط ستة، كيف تكون جميع القوى الوطنية شريكة، كيف تكون احترام سيادة الشعب. وما زلت أذكر كيف قلت له أن الأيقونة السحرية لبقاء ولقوة أي حاكم هي احترام إرادة الشعب واحترام الطيارات الوطنية، وعدم احترام إرادة الشعب معناه الفشل التام. الحقيقة أني صدقت ما كان لا يجب أن يصدق، تسامحت مع من كان يجب ألا يتم أي تسامح معهم، لأن ما أظهروه بعد هذا أن استمرار النظام أصبح مستحيل، لأن أصبحت مصر على أبواب حرب أهلية والشعب كله يقف رافض. وأذكر وأنا في طريق الاجتماع 3/7 كيف كان السيارة التي تصل بي إلى المكان اللي دعيت إليه لا تستطيع أن تمضي. أنا كتبت كده، قلت لأول مرة أعرف يعني إيه بحر من البشر. لو لم يتدخل ويستجيب الجيش لهذه الملايين كان المصير حرب أهلية، ما فيش غير كده، وهذا كان المراد لحد مصر ولا، فعاوزين يكسروا الصخرة. بينما لو كانت هناك قيم الحقيقية، قيم الحقيقية الدينية لا تعرض الوطن لخطر، لا تبيع تراب الوطن، لا تتعامل مع أعدائه، لا تنادي على أعدائه لينقذوها، لا تتخابر، لا تطلق سراح محكوم عليهم في جرائم، مش كده برضو، لا تتفق على استبدال أراضي، لا يكون عندها الوطن تراب، شوية تراب هنا ولا شوية تراب هنا، هي شغلانة. وللأسف أنا ما تطلعت إليه كان خطأ، ولست وحدي، كثير من القوى الوطنية المحترمة التي وثقت وصدقت ونسيت أنهم كما ما يتنفسون يكذبون. أنا هقول لك شهادة يحاسبني الله عليها، يوم 3/7 وقائد الجيش الرئيس عبد الفتاح السيسي يومها المشير ينظر لجهاز تليفون ينتظر الإجابة بالاستجابة لإجراء الاستفتاء أو الانتخابات على الرئاسة من الرئيس السابق. لكن أنا كنت حاسة إن هو يطيل في الوقت لكي تأتي إجابة أنه ممكن يطرح نفسه الرئيس السابق على المصريين ليقولوا رأيهم يريدوه أو لا يريدوه. وأثناء المناقشات وهو يتكلم قليلا ويستمع كثيرا جدا لفتني أن شغله الشاغل ألا تسيل نقطة دماء واحدة. كل شوية يقول الدم المصري، خلينا نخلي بالنا، احنا مش عايزين نقطة دم واحدة تنزل، كله دم مصري، مش عايزين أي تصادم. كان مشغولا مهموما بألا تسيل نقطة دم واحدة في الشارع المصري. هذه هي العقلية العسكرية المصرية منذ أقدم القدم أستاذ سكين. ما بالك وهي توضع في خيار أن الشعب يقف، الشعب الملايين قد تتصادم، وأن الحل في بتر وعملية جراحية كبرى. كان الحامي الله سبحانه وتعالى، لأنها بكل المقاييس كانت معجزة، لأن كانت بين أيدي الجماعة وجماعتها وميليشياتها كل مقدرات الوطن، وبعض الأوراق تدلعت فيها وكشف الأسرار وكشف أوراق وملفات الأمن الوطني وملفات المخابرات وملفات، يعني عام سعوا فيه إلى كل ما يستطيعون للإمساك بعنق والسيطرة على هذا الوطن. معجزة من الله، معجزة من الشعب، تدخل هذا الجيش الوطني. زي ما قال الرئيس في ألمانيا، أنا قلت للمستشارة حاجة مش كتير بيفهم نوع العلاقة الخاصة جدا بين الشعب المصري وجيشه. ده جزء من لحمنا ودمنا، دول مش مستأجرين، دول مش جماعات ولا ميليشيات، ده أنا مش مستدعيان، من أبناء الشعب. ثم أن هذا الجيش ينتمي للقيم المصرية، الحق، لم يخرج أبدا من أجل باطل، لم يخرج أبدا، لأن حتى الجيش المصري من فجر التاريخ لم يخرج غازيا، خرج مدافعا وحاميا. الكاتبة الصحفية والروائية المصرية الكبيرة الأستاذة سكينة فؤاد، حضرتك عاصرتي كلا النظامين المصريين السابقين، في نظام مبارك حاربتي القضايا الغذائية وقضية الأمن الغذائي القومي وأيضا قضايا المرأة ونصرتيها وغيرها. الآن بنعترف بخطأ مستشارة للرئيس السابق مرسي، خطأ في تبين مدى حجم الغدر والفساد وعدم المحبة لهذا الوطن وعدم الصدق، وأن هذه الفاشية الدينية ترتكب أي شيء من أجل أن تحقق أهدافها، حتى لو استخدمت كأداة لمخطط أكبر لتدمير المنطقة. كل هذا لم يكن قد تبدى واتضح. عن أي دين بتكلمونا؟ الدين ما قالش احرق بلد، وما قالش ليك تقتل اخوك، وما قالش ليك يتم ولد. عن اي دين بتكلمونا؟ الدين ما قالش احرق بلد، وما قالش ليك تقتل اخوك، وما قالش ليك يتم ولا. طفل كان روحه في أبوه، منه ليه كده تحرموه؟ أم راح منها ضنار، واستحالة ترجعه فوق. شوف عملته إيه، الفقير تاجرته بيه، وتحمي رداً على هذا الانقلاب العسكري. الدم كله حرام كفاية، ليه بتسرقوا منا الحياة؟ ده الوطن للناس بحالها كلها، فالي بتسرقوا منا الحياة. ده الوطن للناس بحلها كلها والدين لله. طفل كان روحه في أبوه منه ليه كده تحرموا. أم راح منها ضنا واستحالة ترجعه. عانيته في الغلابة واللي كان مضحك عليه. هل هو قوة الرأي أم جراءة القلم أم ثبات الموقف في كل قضية بتتناولها؟ حقيقة لا أعرف أكثر ما جذبني وجعلني في شغف إلى إجراء مثل هذا الحوار، فوجدتها أن جميعا كانت وراء شغفي وسعي إلى استضافة هذه الشخصية التي حملت كل هذه المسؤولية طوال هذه السنوات. فاكتملت هذه الشخصية أمامي الآن وهي الكاتبة الصحفية والروائية المصرية الكبيرة الأستاذة سكينة فؤاد. حقيقة سعدت بإجراء هذا الحوار واستمتعت به مع حضرتك كل سنة، وحضرتك بألف خير ودائما بكل نجاح وتوفيق بمشيئة الله. أنا بشكرك أن أتحتي لي أن أتواصل، وبعتذر عما لم أستطع أن أحققه بالكفاءة الكاملة، وعن مرحلة مددت يدي وما كنت أتمنى أن أمد يدي في مرحلة الجماعة ولو بالنسبة الضئيلة التي مددتها فيها، لأن كلما شاهدت الدم الذي يسيل من المصريين مدنيين وجيشا وشرطة أسأل نفسي كيف يوم واحد آمنت لهم. هذا يسبب ألم داخلي لي لا تتصوره قدره. نحن نعلم موقفك وثباتك ولكن يعلم الله أني ما تقدمت لشيء إلا كنت مخلصة أريد أن أفعل شيئا مهما كان متواضعا وبسيطا من أجل هذا البلد الطيب اللي بدعو كل أبنائه، كل سيداته، كل رجاله، كل شبابه، مهما كان لديهم من أسباب لألم لغضب. يعني بلدكم محتاجاكم، من حقكم تصححوا، من حقكم تختلفوا، لكن إذا اختلفتوا مع سياسات مش هتختلفوا على وطن وعلى سلامة وطن. أنا أثق إن أهلي وناسي وولادي والكبار والصغار، أنا أشكر الله ولا أكف عن الشكر أن جعلني حبة من تراب هذا الوطن. وأنا أفخر بأن أجلس أمام هذه الحبة الكبيرة القيمة والقامة الكاتبة الصحفية والروائية الكبيرة الأستاذة سكينة فؤاد. كل الشكر والتوفيق دائما أبدا لحضرتك. أشكرك، أشكرك جدا جدا. الأسبوع القادم نجم جديد يتلألأ في سماء المحروسة. الهندسة الإذاعية محمود صبري. مع تحيات عزة إسماعيل.